طلعت شمس من أحب بليل فاستنارت وما تلاها غروب إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس الحبيب ليست تغيب إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس الحبيب وشموس الطبيب ليست تغيب يا الله يا الله يا الله قلوبكم يا رب. يا الله عافينا واهدينا واسترنا وقوينا أغوى ارحمنا يا الله واحمينا Oh no.